ايا كان صورة التنكير انه جعل اعلى اسفل واسفل اعلى قلب لها المرتبة ولا بزال عليها حط لها ترتر حط لها مش عارف ايه ايا كان صورة التغيير امر سليمان بان يغير العرش يعني يعمل فيه شوية تغيرات هو عرشه ولكن يغير ببعض التغييرات لماذا يختبر عقلها عقد لها اختبار وهذه صورة من صور التربية للمربي والقائد انه يختبر من تحته بألوان الاختبارات حتى يعرف عقولهم من الذات من النصوص وقيل السبب في ذلك ان الشياطين قالوا لسليمان ان في عقلها شيئا فاراد ان يمتحنها ويختبرها وقال اخرون خافت الجن ان يتزوج بها سليمان فيولد منها ولد فيتولى الملك بعد سليمان فيبقون مسخرين لآل سليمان ابدا يعني سؤاليات لا نصدقها ولا نكذبها ايا كان السبب فسليمان عليه السلام يختبر ذكاء هذه المرأة بعد ان قال لها انها ضعيفة العقل او من غير ان يقول ذلك قال نكروا لها عرشها ننظر للجزم هذا قطاع الحق على ان جواب الامر نكروا ننظر نكروا العرش فنرى وننظر اتهتدي اي الى معرفة العرش او الى الايمان بالله تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون نكروا العرش ننظر اتهتدي هتعرفه ولا مش هتعرفه وقيل تهتدي ان تهتدي الى الله تؤمن بالله لما ترى قدرة سليمان بتمليك الله عز وجل له تؤمن نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت بلقيس الى سليمان قيل لها والقائل هو سليمان او غيره ايا كان قيل لها اهكذا عرشك لو انت اللي بتسأل تقول لها ايه هو ده عرشك ملاش كده ملاش اهذا عرشك لان السؤال كده سؤال تلقيني سؤال تلقيني خبرت ازاي لما اجي اقول لك هات قلم كده يا احمد اقول لك هو ده قلمك خبرت ازاي اقول لك هو ده عم زي قلمك لما اقول لك هو ده قلمك يبقى انا بقول اليك انك تفكر انه قلمك واخد بالك ازاي لكن بقول لك هو ده شكل قلمك هو ده عامل زي قلمك هتقول ايوه ده قلمي هو نفسه قلمي لو كنت انت ايه متيقن لكن لو انت مش عندك احتمال هذا ولا تيقن اليقين هذا مش هتقول كده ابدا هتقول اه والله شبهه يخلى من شبه بقى 40 مش كده اهكذا عرشك لم يقل هذا عرشك لكي لا يكون هذا تلقينا له وبالتالي لا يتم الاختبار يبقى مش اختبار ففي ذكاء في السؤال اهكذا عرشك يعني امثل هذا عرشك الذي تركتيه هناك في اليمن هذه الصورة يكون قد عمى عليها الامر تماما خلاص تريك عرشك اليمن العرش ده عامل زيه اهكذا عرشك قالت قالت ايه كأنه هو ما قالش نعم هو كأنه هو نفسه كأنه هو ما قالش هو نفسه لا كأنه هو عرش وهذه جعلت تعرف وتنكر هو مش هو تعجب من حضوره عند سليمان مسألة غريبة ده احنا جانا الرسالة جينا مسلمين انا ومن معي ايه اللي جاب العرش فجاءت تعرف وتنكر ده فعلا الحاجات دي كانت في العرش دي ما كانتش في العرش دي كانت في العرش تعرف وتعجب من حضوره عند سليمان فقالت كأنه هو يقول مقاتل عرفته ولكنه شبهت عليهم كما شبهوا عليه فاشتغلوا لي اهكذا عرشك طيب كأنه هو، فدي أصل دي، فقابلت الذكاء بذكاء، فشبهت عليهم كما شبهوا عليه. هم بيلبسوا على الأمر، شبهوا على الأمر، أنا كمان مش هديهم إجابة صريحة، هديهم إجابة فيها تشبيه، كأنه هو. وقال عكرمة كانت حكيمة، قالت إن قلت هو هو خشيت أن أكذب، ما يطلعش هو ما أطلع غلطان، وإن قلت لا خشيت أن أكذب، فقالت كأنه هو. الإجابة اللي تحتمل أنه هو وأنه ليس هو، كأنه هو. فسبحان الله، كانت من الذكاء والحكمة بمكان. قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. سليمان عليه السلام أراد أن يظهر لها أن الجن مسخرون له، أهكذا عرشك؟ كأنه أيوه هو ده عرشك. شفت إزاي قدرة الجن المسخرين لسليمان في إحضار عرشك لو كنت لو كان باليمن؟ فيظهر لها هذه القدرة، هي الآيات اللي أوتيها سليمان تدل على نبوته. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ملاحظين ان دي نفس الآية، قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ده كلام مين ده؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. واحد بيقول كلام سليمان، واحد بيقول ها كلام بلقيس. كأنه هو، وإذا كنت بتعمل كده عشان تظهر لي هذه الآية وأسلم، قالت وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. احنا جلنا العلم والخبر بعظيم ملكك من قبل أن تريني هذه الآية، وكنا مسلمين، وإحنا مسلمين من قبل هذه الآية. لكن هذا وإن كان محتملا هذا الكلام، لكن الصحيح كما قلت أنه من كلام سليمان. أوتينا العلم بقدرة الله من قبل هذا الموقف، من قبل أن يأتي بعرش بلقيس، ومن قبل أن يحصل هذه الآية. وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها، أي من قبل مجيئها. وقيل هو من كلام قوم سليمان، لكن الصحيح كما قلتم أنه من كلام سليمان، هذا الذي رجحه المصنف، ولكن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المفسرون. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، ده كلامها هي، أو كلام سليمان، أو كلام قوم سليمان. أوتينا العلم من قبلها، شفنا آيات كثيرة لسليمان غير هذه الآية، وكنا مسلمين. قال يكبروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. القراءة الأخيرة بالوصف ترجح أي معنى؟ إنه من كلامها هي، مش كده؟ لو عايز تقول من كلامها هي توحي للمستمع إن ده من كلامها هي، تقول قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أما إن كان من كلام غيرها فصلت قولها عن قول غيرها، كأن قالت كأنه هو، تقف ثم تقول وأوتينا العلم من قبلها. ففعلا كما قال العلماء ان الوقف والوصف يبين المعاني، الوقف والوصف يبين اللي فاهم المعاني، اللي مش فاهم كله عنده زي بعض، هيهمه بس ايه شوف الحته اللي يقولوا فيها الله، ها هي دي اللي يهمه، لكن اللي فاهم المعاني يهمه اللي يوصل المعنى الى ايه الى المستمع. وهكذا ينبغي ان يكون القراء والمستمعون، لان القران كما نزل للترنم والتغني به، انما نزل اساسا للتفاهم والتدبر والعمل. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. هذه الآية مهمة جدا. يقول رب العزة وصدها يعني منعها من الإيمان أو إظهار ما ادعته من الإسلام. صدها ما كانت تعبد، الذي كانت تعبد أي عبادتها للشمس، صدتها عبادتها من دون الله، هذه واحدة. إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، وفي قراءة أنها كانت من قوم كافرين. هذا من كلام الله عز وجل. فالصد هنا ما كانت تعبد، يعني صد العبادة هذه المرأة، أو هو الله عز وجل منعها الله ما كانت تعبد من دون الله، يعني منعها الله عبادة الشمس. فمن ازاي؟ يبقى صد ايه فاعلها؟ مين الفاعل؟ فاعل صد مين؟ ممكن الله، يبقى صدها الله الشركة، منعها الشركة ما كانت تعبد من دون الله، واضح؟ او صدها ما كانت تعبد، الفاعل ما كانت تعبد هو اللي صدها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مهمة جدا يا اخواني، ان الانسان اذا عاش في قوم كافرين صدوه عن الايمان، صدوه عن الايمان. ولهذا الذي قتل 99 نفسا أمره عالم زمانه أن يذهب إلى بلد كذا وكذا، فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبده معهم. لكن طول ما أنت في القرية الفاسدة دي هتبقى قتالا للناس، طول ما أنت في القرية الفاسدة دي هتبقى على هذا السوء الذي أنت عليه. اذهب الى قرية كذا وكذا فإن فيها اناسا صالحين، هذا الذي نصحوا به. ولهذا لما يقول العلماء بحرمة السفر الى بلاد الكفر، ما يقولونها عن فراغ، وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين، هذا تعليل للجملة الأولى. يعني سبب تأخرها عن عبادة الله ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم المتصفين بالكفر مقيمة فيهم. هو لما يجلس وسط قوم هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، وده يتكلم بغير لسان أهل الإيمان، وهذا يتكلم بغير لسان أهل الإيمان، ويعامل هذا في البيع والشراء بغير لسان أهل الإيمان، ويعامل هذا في المعاملات الاجتماعية بغير لسان أهل الإيمان، ويرى عري أهل الكفر، توقع منه إيه يعني؟ ما الذي يتوقع منه؟ لا شك أن القلب ينيل. هذه واحدة. الثانية أن وجود العبد في رفقة السوء وأهل السوء يجعله يتصف بهذا السوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة في أهل الغنم، والخيلاء في أهل الخيل، والقسوة في أصحاب الإبل. دولت عايشين في وسط ابل فيها قسوه، فاخذوا طبع القسوه وهؤلاء عاشوا في وسط خيل والخيل فيها خيلاء فصار فيهم خيلاء، وهؤلاء يعيشون في وسط الغنم والغنم فيها سكينة وهدوء فأخذوا السكينة والهدوء. فإذا كان الإنسان يتأثر بمن يحيط به حتى الحيوانات فكيف بالبشر الذين يتعاملون معه؟ فالحذر الحذر. أولئك الشباب الذين يلقون بأنفسهم في أماكن العري وفي العمل في المناطق السياحية ويقول لك حافظ على دين، كيف يا مسكين؟ انت كل ما تراه عارية وعارم، كل ما تراه ألوان الفسق والفجور، كما تعيش في بيئة فيها دين والتزام لا شك أن قلبك لن يستقيم، وإن استقام أصابه عجب. ده احنا مية مية، ده احنا كده احنا من غير الدنيا خربانة، ده انا شيخ المشايخ. فيرى نفسه إن كان على الحق إن بقي محافظا على دينه يرى نفسه شيئا، ففيها ألوان من المفاسد وصدها ما كانت تعبد من دون الله. هذه امرأة عاقلة جدا وحكيمة، ايه اللي منعها؟ ايه اللي خلاها تعبد الشمس؟ ايه اللي خلاها تعبد الشمس؟ ايه المانع لها من الوصول الى عبادة الله عز وجل؟ ويا ترى ايات الله في كل شيء، انها كانت من قوم كافر، هذا هو الذي صدها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، انها كانت من قوم كافرين. وقيل فاعل ذلك سليمان، صدها سليمان، منعها سليمان ما كانت تعبد من دون الله. ولكن اولى التفسير بذلك انه معناها الفاعل هنا ما كانت تعبد، صد عبادتها الشمس لها وصد وجودها في هذه الرواية القول هذه المرأة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فاحذروا اخواني من رفقة السوء وصحبة السوء ومجتمع السوء، دائما تخير المكان الذي تكون فيه ومن تتعامل معه، ما استطعت الى ذلك سبيلا. واحشر نفسك في زمرة الصالحين واعلم انك تثاب بمثل ثوابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمرء يحشر مع من احب. شوف انت مع مين لانك هتحشر معه، كما قال الشافعي احب الصالحين ولست منهم لعلي انال بهم شفاعه، اكون في وسطهم فيشفع لي، كما جاء في الحديث ان فيهم فلان ليس منهم، قال الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فتحشر معهم باذن الله. بالمناسبه المؤذن بعد فتره البث كنا شغالين مع جماعه حمود وعندهم تكنولوجيا عاليه جدا، كنا بنستغرب كان بيجي وقت دول بيعملوا خصهم انهم بياخدوا بطل، كنا بقى مع بعضنا نتكلم ازاي نجي بالتكنولوجيا والعلم ده في نفس الوقت بياخدوا البطل، يعني مع كل العلم والعلم ده ما ربنا ما يهتدوا الى الحق، فدي نفس النقطه ان هم يقاوموا فعلا كافرين فسبحان الله. نعم. وكان ينبغي عليكم انتم قوم مؤمنين وهم هم في وسطكم ان تأمروهم باعمال اهل الايمان، هذه بقيه الكلام. خلاص هم كانوا في قوم كافرين، لما جاءوا لقوم مسلمين صاروا مسلمين، ينبغي ذلك. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كتب كما ذكرنا بالامس مواقف عمليه على الايات. حد عمل مواقف عمليه؟ هات كده يا عبد الله، هات منه بعد اذنك. احنا قلنا كل ايه هنستخرج منها بعد ما نقول معاني كلماتها ونشرحها هنستخرج منها الفوائد. فريق بتاع الفوائد فين؟ جابوا الفوائد ولا ما جابوش حاجه؟ يسجلوا ايه بس؟ ما هو بقى لهم ثلاث ايام هينيمونا معاهم. انتوا لجنه المراجعه ما تسيبوهمش يا حاج محمد. طيب المواقف العملية، طب الآية اللي قلناها الآن قلنا فيها مواقف عملية ولا ما قلناش؟ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قلنا فيها مواقف عملية مثل السفر الى الكفر هذا عملي. اثنين العمل في اماكن الفسق والفجور. قلنا موضوع الجنود بتاع حجم محسن مش كده؟ فده معنى مواقف عملية. نحن مثلا بنشرح بنقول مواقف عملية فياريت عن اذنكم كل واحد يستخرج الفوائد العملية. اديها للجنة مستجدش امبارح. اديها للمجموعة اهو احمد ورقة. اديروا له دين الفوائد. المفروض انت تبقوا مع بعض مش انا اقعد اربط معك. خلاص عرفتوا ان احمد بيجمع ويكتب على الكمبيوتر الفوائد عشان الكل يستفيد منها. اتفضل يا محمود. نعم يقول لك ما تجعلش النشأة اللي انت نشأت فيها والموقف اللي انت عايشه والمجتمع اللي انت عايشه سببا لصدك عن الحق. ده دي فائدة جديدة. قال نكتر لها عرشها. قولوا مع بعض. قال نكتر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا جعل الأرض زجاجا شفافا وتحته ماء وسمك فليشوفه السفن وين ان في بحر. فلما رأته حسبته لجة. فلما فتحت الجزيرة لجة انه ماء هتعمل ايه؟ وكشفت عن ساقيه. هنا يتدخل اليهود ويتدخل أصحاب القلوب المريضة اللي مستني كلمة ساقين. قول الله الله متعنا يا شيخ تاني. وكشفت عن ساقين فيتلمس الفتن حتى في الكلام الحق. ويجي اليهود دعاة الزنا والفتن يقول لك امه الشياطين قالوا له ان رجلها فيها شعر فعمل لها حيلة عشان تكشف ويشوف الكلام صح ولا غلط، فجعل القصر ممرض عشان تضطر انها تكشف ساقيها. وكانت اول ده لسه بيت الكلام اول من استخدم النورة الحلاوة اللي بيشوفها الشعر، كانت اول من استخدم النورة. هذا الكلام مكتوب في تفسير ابن كثير للتفصيل، ولكن من باب انه يذكر الاسرائيلات حدثوا عن بني اسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن انبه واحذر من مثل هذا، لان القلوب المريضه وما اكثرها تاتي ولا تجد فوائد وتقع هذه موقعا منها، يبقى في صلاتي وفي عبادتي وهو لا يفكر الا في النساء وسوقهن والنوره ومش النوره. كان ينبغي لأصحاب القلوب الطاهرة أن يقول هذه امرأة كافرة ولبست ثوبا طويلا يغطي ساقيها، والمؤمنون اليوم لا يغطون سوقا إلا من رحم الله. العكس تماما، كشفت عن ساقيها معناها كان ساقيها ايه تغطيه، لبسة طويل من الآخر كده كانت لبسة طويل ومستور، وهي كافرة فينبغي لأهل الإيمان أن ينتبهوا لهذه المواطن. فكان الكافرات في الجاهلية الأولى مستورات، والمؤمنات اليوم أكثرهن أو كلهن إلا من رحم الله عاريات سافرات سافلات يتتبعن أقوال الشياطين. يعني صورة الشياطين ديت ما كانت عليها وهي ملك وتظهر من المحاسن ما شاءت وتتجمل ما شاءت وتفعل ما شاءت، ما حدش يقول لها انت ثلاثه كام، يعني عندها المقومات اللي تخرجها من حيائها ملكه على عرشه وبتؤمر وبتنهى، وده هنا محدش يقدر يبص لها بص، وتفعل ما شاءت وتتعرى ما شاءت، ما حدش يقدر يكلمها ولا انت غلطان. يصير العوري خلقا وسلوكا للدولة كلها ومحدش يقول لها حاجة، كتير بالدنيا كلها. ولكنه الحياء يا اخوان، الحياء الذي كان يلازم النساء حتى مع الخوف، ولكن للأسف طمست الفطر وانقلبت الآيات. وهذا يبين لكم البون الشاسع والمسافات البعيدة اللي بعدناها مش عن الإسلام، لا عن الفطرة، حتى عن الفطرة. فهذه الصور التي نراها من العري في نساء المسلمين مش تدل على بعد عن الإسلام، بعد عن الإسلام هذه يعني كلمة هينة، ده حتى عن الفطر المستقيمة، الفطر الصحيحة. الطبيعي ان المرأة عندها حياة، طبيعي ان المرأة ما تلبسش لبسا يشف او يظهر او يجسد، ده تموت في نفسها لو كان عندها شيء من الحياة. لا نخرج بالصورة دي، بقى الرجال ينظروا كده. وهذا الكلام إذا كنا قرأناه في قصة ابنة شعيب لما جاءت تمشي على استحياء فهذه صالحة لانتصال، لكن حين نراه حتى للكافرات هذه التي تهز فعلا يا اخواني تهز القلوب والمشاعر والإبدان، خلي الإنسان يقف متحيرا من هذا التفه الذي نراه اليوم، حتى اعتاد الناس ذلك وظنوا أنه طبيعي وعادي، فصار الفجور والسفور والتعري وقلة الأدب وقلة الحياة وقلة التربية عادي، عادي شيء عادي، شيء مألوف للناس. فينبغي أن نقف عند وكشفت عن ساقيها أنها لم تكن مكشوفة الساقين، وحال الضرورة مش مخيرة، خذي يتوقف بعض مأمورة، مش هتستنزف ولا تستقبل تقول له ابعد مش دخله ولا ليك دخل بيه، مش تقول كده. ده جاء الصاغرة، جاء الصاغرة بدخول الصاغرة فدخلت فكشفت عن ساقها اضطرارا، قال انه صرح ممرض من قوارب. غط ساقك خليك زي ما انت مستوره، ده مش ميه، ده هذا كان من التغيير الذي نختبر به عقلك. ونريك الايه او الايات اللي رب العزه سبحانه وتعالى اتاها سليمان حتى يكون دخولك في الدين عن قناعات وثبات. انه صرح ممرض، ممرض يعني املس، وعشان كده يقول رجل امرض يعني ما بتطلعلوش لحيه، من لا تنبت له لحيه نسميه امرض يعني املس مفيش لحيه. وشجره مرداء يعني لا اوراق له. فالامرض الاملس المحفوف انه صرح ممرض املس من قوارير. ما هي القوارير؟ الزجاج. قالت شو الكلام، ربي اني ظلمت نفسي. خلاص بيئة إيمانية نبي وآيات نبوة ورسالة. ده القصة مش قصة بقى واحدة ملكة وعندها إمكانيات ومسخرة الدولة وتصنع عليها عرش، لا لا، ده الموضوع فوق ذلك. فآمنت قالت ربي إني ظلمت نفسي لما كفرت وعبدت سواك واتجهت إلى الشمس من دون الله عز وجل، كنت ظالمة لنفسي. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. ما هو ده اللي دعاها للإسلام، وده اللي شهدته على الإسلام، وده النبي اللي أظهر بها الآيات. ملوش علاقة بعواطف ولا مشاعر ولا حب وغرام، كما يقول اليهود اللي عايزين يخلوا كل حاجة زنا وحب وغرام، حتى جعل لنا الإعلام كله مدعاة إلى الزنا. اللي بيعلن عن سجادة جايب لك واحدة بتطقطق على السجادة، اللي بيعلن عن الجهاد، اللي بيعلن عن جزمة حذاء جايب المرأة، اللي بيعلن عن سيارة جايب المرأة. يهود، شغل يهود وإعلام يهود. فحتى مواضع العبرة عايزين يخلوها مواضع فتنة. فأسلمت مع سليمان النبي كما تقول آمنت بمحمد لما يدعوك إلى الدين الذي جاء به، وأسلمت مع سليمان النبي الزماني الذي رأت معه الآيات. ملوش علاقة بهذا الذي يقوله هؤلاء السفهاء المغرضون. وأسلمت مع سليمان يعني تابعته على دينه لله رب العالمين، لإظهار معرفتها بالله سبحانه وتعالى. والتفتت من الخطاب إلى الغيبة، مش أسلمت معه، وأسلمت معك لله، لا لا لا لا لا. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا. قالت ربي إني ظلمت نفسي، تتوجه الخطاب لمين؟ لله عز وجل. ليه؟ ده انت اللي بيكلمك سليمان، اللي بيكلمك سليمان. وهؤلاء هذه العبارة مفيدة جدا ومهمة جدا لأولئك الذين يتعاملون مع النساء في ألوان التعاملات، وتجد الكلام يظهر منهم. يقول لك لا طبعا احنا بنعمل لله، احنا شغالين، الكلام مش في دماغنا، الكلام انت بتقوله دوت. بيظهر من ألفاظك يا مسكين، بيظهر من ألفاظك دي. لو بتعمل لسليمان ما توجهت بالخطاب الى ربي، فقالت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالتفتت من الخطاب الى الغيبة، كلم ربها سبحانه وتعالى لاظهار انها عرفت الله. ولولا انها التفتت لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الاسماء وعلم الذات، الله لله رب العالمين. قلنا العالمين يعني ايه؟ عالم الانس وعالم الجن وعالم الطيرات وكل شيء. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال سليمان لله رب العالمين. سمع أنه قال نكيرو. قال نكيرو لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشه قالت كأنه وأوتي العلم من قبلها وكنا مؤمنين. عدد الناس اللي أعلى قوم واحد بسرعة كده يتناول مع الشيخ ورق زي لكم من التابوت. حد يمسك معايا يا شباب مش هيقعد يتفرج عليكم وتقعدين كده خليكم إيجابيين. حد يساعد بسرعة كده عشان الوقت. اكتب الآيات دي بسرعة كل واحد يكتبها من ذهنه واللي مش سامع كده ما تلاقوش. مش حد جاب حاجه هو جابوا حاجه هو ما جابوش حاجه وراك كان غلط المعلومه اللي فيها غلط. يقول اخوكم نستخدم دائما في مواقف الشده اسلوب اللين والهدوء. الجمله غلط طبعا. نستخدم دائما في مواقف الشده اسلوب اللين والهدوء. عايز اقول لك اي لا نستعمل كيف هو فاهم. لا نستخدم الشده مع الشده بل نستخدم دائما الهدوء واللين عند الصعاب. فسليمان يقول الا تعلوا علي وأتوني مسلمين وهذا فيه بعض الشده والله اعلم. هكذا يقول الا ان ملك السبأ ارسلت اليه هديه. هو طلع سليمان غلطان وملك السبأ حكيمه وتقابل الدين بالشده ونستفيد منها. لا غير كده خالص غير كده خالص. فايده مش مظبوطه. ايوه النمل واني القي الي كتاب كريم تفعيل هذه الآية نتشاور دائما مع أهل الدين وأهل الخبرة مواقف ومع أهلنا في البيوت. نعم الشورى دي أصل محفوظنا دي فعلا صحيح. طبعا في بعض ايه استكشافات العسكرية مش عارف ايه نعم ينفع ينفع ده اثبات الامر انه حصل وما انكرش عليه. اللي انكرناه انها مكافأة على بعض مش ان فيه مكافأة. ينفع مين بيجيب مواقف حد معاه موقف مش مكتوب يبقى ملوش لازم عشان عينه. طب في فايدة ما ذكرتش يعني ولا فايدة ايه بس ما بقولك لم تذكر وانت عايز تضيف فايدة. طب يحاول تكونوا مكان ايه مكان معاها بآيات اللي هو أدخلها إيه في الصلاة، فتكرار المحاولات مع إيه الدعوة. الإنسان ينوع في دعوته، فإن لم تنجح وسيلة نظر في أخرى. أنت بدأت تدعو ولدك، ولدك فلدت كبيرك، ولقيت إن الدعوة دي مش نافعة، كله من باب تاني، شوف له طريق تاني. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعاهم مرة بالليل ومرة بالنهار سرا وجهارا، أعلنت لهم وأسررت لهم إصرار. مرة في الملأ يتكلم، مرة ياخذ واحد على جنبه يكلمه لوحده. تنوع في الدعوة. طب اكتب يا اللي بتكتب الفوائد، اكتب. قال ايكم ياتوني العشاء قبل ان ياتوني المسلمين، يعني هو دلوقتي هم جايين مسلمين، فيعني كده بقى مش بيختبرها تاني، لا ده بناكد لها. لا ده هذا في علم الغيب، ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه انها ستاتي مسلم، خلاص يبقى تاتي مسلم مش كده؟ لكن اسلمت امتى وازاي تاخد بالاسباب؟ يعني سليمان يعلم انها ستسلم في النهايه، فمعنى كده انه توقف على الاسباب خلاص بقى هتسلم؟ لا ده بالعكس، اخذ بالاسباب اللي هو قالها احمد ديت لدعوتها فاسلمت فعلا وتحقق وعد الله عز وجل. اتفضل. عندها بيقول لك التسليم ده، عندها ايه؟ بيقول لك التسليم اول ما العبد جاب عبد الاسلام وقفت على الكفر عشان تتحقق. جميل. اخونا بيسميها المرونه في التفكير، اللي هو الانسان لما يجد ان هو عليه غلط وعايز وشاف الصح ما بيجيبوش قدره التغيير، خد بالك ازاي؟ بيأثر، ما عندوش مرونه، كما بقول ما عندوش مرونه. ها؟ لا ده ينبغي ان الظاهر الحق تتبع على عيني وعلى راسي وعلى كل حاجه، مش على رقبتي، هذا حق اتبع، فاهمين ازاي؟ فهذه خلاص وجدت الحق، اسند ايه الاشكال؟ ما ركبتش دماغها. اتفضل يا اخويا. يمين موقف عملية بيقول لك ان الانسان احيانا يأتي او يدخل في زمرة الفين استحياء، تيجي عم يدخل الجامعة في كيس كلهم داخلين الجامعة مش يدخل معاهم، يدخل معاهم جميل كويس ان الصحبة دعتك يا خير، لكن حاول ايه تلتفت، خلي بالك من الخطاب الى الغيبة اللي عملته ملكة سبع، سيبك من اللي بتكلمهم دولك وتوجه الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى واخذ الطول منه، خلاص عشان ما تبقاش انك مجرد جيت مع ناس وبتاع، جيت معاهم خدت الثواب ان شاء الله تعالى، هم الجلساء لا يشغلون جليسهم، لكن ما بعد ذلك هيحتاج منك الى ايه؟ الى نيه. اتفضل. ورا تحت المرأة تحت الدولة وأظهر الذكاء في رداء على سيدنا سليمان في العرش، فالله عز وجل أراد أن يظهر ضعفها ومعجزها أمام أيام من الله عز وجل، فرفعت عن سفينة ولم تحكم من نفسها بسبب الشيخ الأيمن الأسد الكبير، فأظهر ضعفها وعجزها رغم ذكائها. موقف الوقت فيه إجابة في عند صعود المصعد الاسانسير يحدث خلوة مع صعوبة وجوده فارغا او ليس فيه الا رجال، مع العلم ان هذه الخلوة لا تستغرق سوى دقائق، من دقيقة الى ثلاث دقائق، ماذا ترون؟ قولوا لها ايه؟ لا اللي عايز يرفع ايده، عايز يتكلم يرفع ايده. امرأة عايزة تصعد الدور 19 عشان ما حدش يقول لي تطلع السلم، برضه تطلع السلم ها؟ عايز تطلع الدور 19 ولقيت ان المصعد هيحصل خلوه معاه، ارد الصبر تنتظر، هتقول لك ما بيحصلش ده انه امه اللي فاضي، انا على البورد شغال. لو كان مثلا في الدور 19 يعني لو كان دول عايز يعمل مشكله وقاعد شايل حاجه ومعها مشكله في الدور 19 اللي تقدر تنقيص واتفاق ده وفي ولاد تحدث ولا تقوم بالصفحه. نعم. بص يا اخواني لما تاتوا في حد عايز يتكلم تاني؟ حد عايز يعلق؟ اخش مع واحد. تاخد معها واحد. احمد الكردي رابع ابتدائي يقول لك تاخد معها واحد. ان شاء الله ابتدائي ولا انا اظن. ثالث ابتدائي. واحد بس واحد تاني بيقول لك اذا كان التنصير فيه كذا واحد تركب، لكن اذا كان واحد لوحده لا. تاني الاقوال القول حضرتك كان ايه؟ تنتظر قولا دون. مين اللي بيدون المواقف العمليه؟ مين اللي بيدون المواقف العمليه؟ عايزينك تكتب اخواننا الكلام ده ما يمشيش كده. ما هي دي افكار المسلمين واحوال المسلمين، ما هو انتوا عينه المسلمين. مين ماسك مواقف العمليه؟ مين يمسك مواقف العمليه؟ طيب من اليوم ها؟ محمد الجمال تمام، مش عايز ارفع ايدك ليه؟ عمال تبص لي كده. انت اسمك ايه؟ قول يا احمد يا بدر. امسك معاك، امسك ان شاء الله مواقف العمليه. مين تاني؟ انت احمد الفتاح، امسك مواقف العمليه. احمد الفتاح خليك ايجابي. اللي خلفك اسمه ايه الراجل الطيب؟ ويحيى معاهم في مواقف العمليه. ايه؟ على السفر؟ لغاية ما تسافر. السفر طويل؟ وهي يعني هتروح وتيجي الجيش. معاهم في المجموعة. وتتابعهم من هناك بالموبايلات. إن شاء الله. ربنا يوفقك. طيب عندنا واحد بيقول تنتظر ما تركبش. فبيقول له طب لو كانت الدنيا ما فيش هو على طول شغال لازم الناس طلع وناس نازلة. الثاني قال تتقي الله ما استطاعت. إذا كانت الأدوار قريبة خلاص تطلع، بعيدة يبقى مضطرة حال الطلاق. الثالث بيقول ها أكثر من واحد لا يجوز. إذا كان أكثر من واحد كان واحد بس يجوز، أكثر واحد يجوز. تركب. يقول دي مثلا أكمل كلامه رفقة آمنة. خلاص هات السبعة ثمان رجال ما فيش حد يفكر في شيء مثل هذا. يعني أحمد الكردي يقول تأخذ معاها واحد، إحنا نسميه محرم. تمشيش لوحدها، لو كان معاها محرم كانت تحل الاشكال. اتفضل. لو هي مثلا مش هتطلع بيها فيها اي حاجه ممكن تتصل بيه ينزل يطلع معاها. او واحد بيقول لك لو كان شقه احنا بنفكر انها مصلحه حكوميه وتجي لك اذا كان شقه ترن على ابنها تقول له انزل يا محمود ولا حسين ولا علي او زوجها او حد مش كده يصعد معها اسانسير ما شو. واحد يقول لك لما يبقى في مجموعة اخوات تطلعش لوحدها في وسط الرجال، تستنى مجموعة اخوات. مثلا لما يكون معاه حساب تتصل زي ما عم حد سأل، اما يكون يعني مش حاجات يعني كده. يعني الواحد يقول زي استغفر الله ما استطعتم، اذا كانت فعلا محمله باشياء مش شرط تطلع الى ده التراء. يعني بيقدروا الحاجه بتاعتها ايه؟ اختلاف اقوالهم كده تقدير الحاجه، تتخيل ما تتخيلش، دور عالي ولا واطي، شايله ولا مش شايله، ده كله اسمه في الشرع تقدير حاجه المراه او الضرورة اللي هي فيها. ها في حد يضيف؟ فضل يا محمد. صعب يا محمد. يعني تقول له دوس على التالي والتالي في حد يركب معانا ما فيش، طب يلا تكمل دوس على التالي. بص يا اخواني في مثل هذه المسائل اول حاجه قبل ما تتكلم اي كلمه قول ايه الحكم الشرعي. شرعا الخلوه حرام ولا مش حرام؟ شرعا الاختلاط حرام ولا مش حرام؟ ده الاصل. دايما اعرف الاصل ايه قبل ما تقدر حاجه وضروره، عشان كل ما تخرج لاجل الحاجه ترجع بسرعه لما تلاقي الاصل. شايفين ازاي؟ ترجع بسرعه للاصل، يبقى الحاجه دي على بنسميها ايه بقى؟ نقطة الضروره قدرها او الحاجه قدرها، يبقى على قدر الحاجه والضروره ورجعت للاصل. فلازم نتكلم عن الاصل الاول. الاصل لازم تعرف هذه المراه ولازم يعرف هؤلاء الرجال يعلموا جيدا ان الاختلاط حرام وان الخلوه حرام. رقم اثنين، ما معنى الاختلاط وما معنى الخلوه؟ اللي بنقول عليها حرام دي، ايه معنى الاختلاط؟ ايه معنى الخلوه؟ هل وجود امراه في وسط مجتمع من الرجال نسميه خلوه؟ نسميه اختلاط، لكن ما نسموهش خلوه. الخلوه يعني امراه ورجل. تفهمين ازاي؟ لكن امراه وفي 10 رجال ما اسمهاش خلوه، اسمها ايه؟ اسمها اختلاط. المساله دي غير المساله دي. فاهم ازاي؟ لازم نفرق بين الاثنين، اللي هو كلام الاخ سيد انا بقول لك هي الواحد لوحده ما تركبش. ليه؟ لانه هيتكلم دلوقتي عن الخلوه، لكن لو مجموعه رجال فنقول ده هيبقى اسمه اختلاط، فيبقى ده امره اخف من الخلوه. ده كلام اخونا سيد، كلام ليه قيمه وفرق، يقصد التفريق بين الخلوه وبين الاختلاط. ايهما اشد حرمه، الخلوه ولا الاختلاط؟ لا شك ان الاثنين زي الزفت، لكن الخلوه اشد، لان الخلوه خلوه واختلاط، والاختلاط اختلاط فقط. واضح؟ مساله الرفقه الامنه يبقى معاها مجموعه من النساء، اتكلم عنها العلماء لما الشافعي يقول تسافر المراه الحج اذا كان معها رفقه امنه، مجموعه من النساء هياخدوا بعض كده ويلزقوا بعض في الاسانسير في جانب ورجال في جانب، مجموعه من النساء لو كانوا في رحله عمره مثلا هيبقوا مع بعض في الحجره مع بعض في السفر، مفيش حد هيقتحم عليهن، ده الغالب كان رفقه امنه. فالمساله فعلا هنقدر فيها المصالح والمفاسد، ونقدر فيها الحاجه والضروره، مع علم الجميع ان الاصل هو ايه؟ ان يكون مع المراه محرم، زي ما قال احمد الكردي لازم يكون معاها واحد، لو هي فعلا معاها محرم كانتش هتتعرض لهذا الموقف. فان كان الامر ولا بد يبقى هي تخلت عن المحرم، فلا الخلوه ابدا ما تركب مع واحد لمفردهما في الاسانسير ابدا ما تفعل هذا. ده لما يبقى المساله بقى حصل ضر حقيقي، حصل ضر حقيقي يعني ايه؟ ده مولع على النار فوق والشقه هتتخرب، فعايز الحق بسرعه علشان تتخرب، وهي عاجزه عن الصعود على المصعد العالي. خلي بالكم يعني تبقى حاجه ضروره ضروره ضروره، الفرق بين الضروره والحاجه ان الضروره ماخوذه من الضر، في ضرر هيحصل فعلا حقيقي، يبقى بنقدر المصالح ونقدر الايه؟ المفاسد. دي طريقه تفكير، يعني الاجابه عن هذا السؤال دي طريقه تفكير. فالاصل يا اختي انك تنتظري زي ما قال الاخ في اول اجابه، انك تنتظري الى ان يفرغ، فان كان لا يفرغ ابدا ننظر هل يمكن ان تصعدي على السلم كما قال من قال؟ هل يمكن تصعدي على السلم مع ما فيه من المشقه لله عز وجل؟ الجواب فده الجواب الثاني. رقم اثنين لا يمكن ذلك مع صعوبته. طيب لا ان كان منفردا لا تركبي الا بضر يعني، فان كانت مجموعه من النساء فاولى من الرجال فاقل منها، بالترتيب كده. طبعا الكلام ده بياخد ثانيه واحده، خلاص اللي متركب ترتيبه شرعيه يتحل الموضوع في ثانيه. فاهمين ازاي؟ يتحل بسرعه، لكن اللي متركب ترتيبه فاسده ها؟ يقول لك ياه ده حاجه يا اخي، ده انتوا عرفتونا بتشددوا في الدين ومش عارف ايه واي كلام في اي كلام. لا، احنا بنتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا. اتقوا الله ما استطعتم. حد معاه موقف ثاني؟ اتفضل عليك على الموقف ده؟ تنزل. خلاص لو جيت الاجابه ثانيه في ضرر في ضرر، دي مذكور ثاني. لكن هذا لا يدخل. سيدخل الشيطان ولا بد. ولا بد ولو خاف. سيدخل الشيطان ولا بد. الاولى من قال لك انها شقه؟ انت صممت على كلام واحد انها شقه؟ مصلحه حكوميه، امها ابوها مستشفى، ما فيها كده حاجه. طيب طيب هو حصل معنا كنا في الحج الماضي تقريبا او العمرة، ف كنا بنركب واحد نودعه، فالمهم الاسانسير فتح فوجد فيه امرأة، فهو دخل راحت هي خارجة نازلة، راحت هي خارجة الاسانسير خد بالك، فراح هو اللي نازل لا بكام يوم ونزل هو، فدي صارت ايه؟ نصيحة له هو، نصيحة له هو. حد علق تاني على موقف دول؟ حد عنده موقف تاني؟ اليوم احنا مخلصين بدري فأصدق فرصة المواقف. مفيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أيوة سيدي طيب حاضر. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. اكتب معاني الكلمات التالية. ينكروا الطرح الصرخ لجة. السؤال الثاني ممرض. أولا من ضمن معاني كلمات ممرض السؤال الثاني اكتب الايات الدالة على المعاني التالية. الايات الدالة على المعاني التالية: واحد اختبار الافراد اذا اريد اسناد امر لهم. اختبار الافراد اذا اريد اسناد امر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والمدنية. اذا اريد اسناد امر لهم لمعرفة قدرتهم العقلية والمدنية. بيان حصافة عقل بلقيس. حصافة عقل بلقيس. حصافة. شايفين حصافة؟ عقل عنده حصافة. اذا عنده غباوة عنده بلادة. حصافة العقل على ذكائه ومطيئه. مدار التقليد وما يترتب عليه من التنكر للعقل والمنطق. مدار التقليد وما يترتب عليه من التنكر للعقل والمنطق. وصدها ما كانت مترتب عليه من التنكر للعقل والمنطق. حرمة كشف المرأة ساقيها ولو كانت كافرة فكيف بالمسلم. حرمة التأتي بالصالحين. أسلمت مع سليمان. من قائل العبارات التالية. من قائل العبارات التالية: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب